إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. ومن واقع كتاب لأحد علماء الملة الجهابذة الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهذا الكتاب هو كتاب الزيارة، وله اسم آخر وهو الجواب الباهر في زوار المقابر، عرض لخلافيات العلماء فيما يتعلق بفقه القبور أو فقه الزيارات. كما عودتكم خلاصة للدرس السابق، سؤالات لتثبيت هذه الخلاصة، ثم ننتقل لدرس جديد إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الصفحة 42 بعد 200 إلى 46 بعد 200 الأمور التالية في سؤالات، وليس أحد بمأمن عن أن يسأل. ذكر رحمه الله تعالى حكم زيارة القبور عموما، حكم زيارة القبور، فبين أن للعلماء قولان أو قولين أو ثلاثة أقوال، أن للعلماء قولين أو ثلاثة أقوال. القول الأول في زيارة القبور أن الزيارة منهي عنها، وأن النهي لم ينسخ باق، ونقل هذا عن الشعبي، وأنه فيما يروى عنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني أو قال ابنتي. وبينت أن الأثر هذا عن عامر بن شراحيل الشعبي ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. وتروى أو يروى النهي أيضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يكرهون زيارة القبور، قال: كانوا يكرهون زيارة القبور. وأيضا ورد عن الإمام مالك، نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوالا عديدة عن الإمام مالك. وهذا المنقول عن ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري، قال: نقل عن الإمام مالك ما يلي في زيارة القبور. أولا، أنه قال: نهي عن زيارة القبور ثم أذن فيها، نهي عن زيارة القبور ثم أذن فيها. القول الثاني عن مالك قال: زيارة القبور ليست من عمل الناس، زيارة القبور ليست من عمل الناس. القول الثالث أنه كان رحمه الله تعالى يضعف زيارة القبور. ثلاثة أقوال. ومعرفة ما للمخالفين من أقوال لمسائل راجحة في أمور العقيدة مما يخفف وطأة المخالفة ويخفف الحكم على المخالف، ويعذر الإنسان المخالف، لأنه إذا عرف السبب كما يقولون بطل العجب. أما لو أن الإنسان توهم أنه ليس في الباب سوى قول واحد فإنه قد لا يعذر، وقد يبدع ويضلل ويفسق، وأعظم من ذلك يكفر. فانتبه لهذا التعليل أو لهذا الوقوف على معرفة علل اختيارات العلماء لا سيما في باب العقيدة، فإنه يعصمك بإذن الله من التكفير والتفسيق والتبديع بغير دليل ولا حجة ولا برهان ولا سلطان. ذكر ابن تيمية، هذه خلاصة ثانية، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعليل النهي، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور أولا. فذكر عللا، ذكر ابن تيمية عللا، قال: لأن زيارتها قد تفضي إلى الشرك، كما تسمع اليوم من كثيرين ممن يزور القبور: يا نبي يا ولي يا فلان، لأن زيارتها قد تفضي عند أقوام إلى الشرك. أقول: ومن ذلك أنهم قد يدعون المقبورين، قد يدعون المقبورين. العلة الثانية: لأجل النياحة، النياحة هو الصراخ والعويل ورفع الصوت بالبكاء وما يتبع ذلك من أمور وعادات الجاهلية. والميت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني بالنياحة. أما البكاء بدمع العين فإن الله كما ورد في الحديث لا يعذب بدمع العين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمعت عيناه حين وفاة ابنه إبراهيم، وقال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالدمع مشروع ولكن النياحة ممنوعة. العلة الثالثة: لأن المشركين كانوا يتفاخرون بزيارة موتاهم ومقبوريهم، يتكاثرون، وفي هذا معنى لقول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن تيمية رحمه الله ما نصه، فكان نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الآية، يريد أن نهيه الأول عن زيارة القبور في معنى الآية. فمن معاني الآية: ألهاكم التكاثر، ما كان من عادة أهل الجاهلية والمشركين أنهم كانوا يزورون القبور ويفتخرون بكثرة المقبورين، وفي هذا معنى متطابق مع معنى في تفسير هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. وإلا الجادة في تفسير الآية أي: أشغلتكم دنياكم وأشغلكم التكاثر بها عن آخرتكم والاستعداد لها، فانشغلتم بالباب الفاني عن الباقي. ومن المعاني هذا التعليل الذي ذكره ابن تيمية في أنه متطابق مع الآية، مع نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا. العلة الرابعة، وذكرها ابن تيمية مفصولة بعد أسطر من هذه العلل، وهي لئلا يقول الزائر هجرا بضم الهاء، هجرا أي منكرا من القول، أي منكرا من القول. فهذه علل أربعة: في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا عن زيارة القبور لئلا يفضي ذلك إلى الشرك من أجل النياحة، عدم تشبه بالمشركين لأنهم كانوا يتفاخرون عند زيارة القبور بكثرة المقبورين، لئلا يقول الزائر هجرا قبيح القول ومنكره. ثم ذكر القول الثاني وهو أن النهي منسوخ، وذكر دليل النسخ ما رواه مالك ومسلم، مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ مسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. والروايتان صحيحتان، فزيارة القبور تذكر الموت، وزيارة القبور تذكر الآخرة، مع ما يحدث من تزكية للنفوس وترقيق للقلوب وتعلق لها بما عند الله وبالدار الآخرة. قال: النهي منسوخ. والقائلون بالنسخ ذكر ابن تيمية أنهم على قولين، شوف هذا سواء استوعبت 5% 10% 50% 100%، يجب أن يقذف في روعك شيء، وهو أن مسائل العقيدة ما هي خبط عشواء ولا بالانتقاء ولا بالبلدانية ولا بالعصبية ولا بمجموعة في الحجاز ومجموعة في نجد ومجموعة في العراق ومجموعة في مصر، وإنما مسائل العقيدة منضبطة بالقرآن والسنة بأدلة ودلالات. فأناشدك الله ألا تكن مثل أولئك السفهاء الجاهلين الذين يرددون إذا سمعوا تفصيلات في العقيدة خلاص قفل، مقفل مقفل على لغة بعض العامة، مقفل، يضع سدادتين في أذنيه مرة، قال ما دام جاء من الكراسي اللي في الحرم خلاص انتهت القضية، مفروغ منها. مفروغ من ايه؟ مفروغ من اي شيء؟ انت تردد ما يقوله الجاهليون الاولون: انا وجدنا اباءنا على امة. والله هذا اللي سمعت ابوه وجدي يقولوا، ها يقولوا اللي علق قرون على باب البيت فان العين ان شاء الله ما يصاب بالعين، واللي يذبح كبشين عند بداية وقبل السكن بإذن الله يدفع عنه الجان. هذه إيش عقيدة دي؟ هذه عقيدة إنسان يسكن في المدينة أو يتوطن في المدينة أو يتوطن في مكة أو في بلد يكثر فيها للعلم، أو يأتي للرسول ويتمسح ويتحسس ويتبرك أو يطوف بنية الطواف. هذا عقيدة خرافية، عقيدة واهية، عقيدة تدل على عقلية حجرية من القرون الوسطى وما قبل. أما اليوم عقيدة تفتح وعقيدة تقدم إلى الله وتحضر بدين الله وإقامة شرع الله بدستور ما تعرفه لا الجن ولا الإنس، وهو كتاب الله وسنة رسول الله، إلا المؤمنون والمسلمون من هذين المخلوقين هم الذين يعون وهم الذين يعرفون، هم الذين يعون وهم الذين يعرفون. ذكر القول الثاني وهو أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، ثم ذكر طائفتين، ذكر طائفتين أو قسمهم قسمين، منهم من يقول زيارة القبور نسخت إلى الإباحة لأن افعل بعد الحظر تدل على الإباحة، وقلت لكم أن الراجح أن نفعل بعد الحظر لرفع الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الفعل يدل على الإباحة فهو على الإباحة، وإن كان يدل على الاستحباب فهو على الاستحباب، وإن كان يدل على الوجوب فهو على الوجوب. ومثلت على هذا بقول الباري جل جلاله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هنا كان على الوجوب قبل الحظر، ثم لما نزل الحظر رجع إلى ما كان عليه الفعل وهو الوجوب، فاقتلوا المشركين. وهذا هو الراجح، ونسبت هذا لآل تيمية في كتاب من أصول الفقه وهو المسودة لآل تيمية، للإمام أحمد ابن عبد الحليم ولأبيه عبد الحليم ولجده عبد السلام، اجتمعوا على ذكر أصول، وهذا كتاب معدود ضمن الكتب التي فيها رسوخ وتحرير فيما يتعلق بأصول الفقه. الطائفة الثانية قالوا نسخ الحظر، كنت نهيتكم ألا فزوروها، نسخ الحظر إلى الاستحباب. ما الدليل؟ ذكر ابن تيمية الأدلة فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم: فما أكثر ما كان يزور أهل البقيع، ويزورهم في أوقات متعددة، أحيانا يزورهم في آخر الليل، يخرج في هذا الوقت، وقت السكون ووقت نزول الله الباري جل جلاله إلى سماء الدنيا، يزور أهل البقيع ويسلم بالسلام المشروع. ومن الأدلة أنه شرع فقال: إذا أتيتم القبور فقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. لو لم يكن أمرا مشروعا ومستحبا، كيف يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يقولوا بهذا الدعاء المشروع؟ خروجه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره إلى شهداء أحد، صلى عليهم وودعهم كالمودع لهم، صلى عليهم ودعا لهم كالمودع. ذكرت فائدتين أو ثلاث فوائد في هذا النص. أولا، أن العلماء قالوا صلى على شهداء أحد، ها، بعد هذه السنين المتطاولة، هل الصلاة هي الدعاء أم الصلاة هي كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الجنازة؟ ورجحت القول الثاني، وهو أن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم كصلاته على الجنازة، لرواية عند مسلم: صلى عليهم صلاته على الجنازة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت أن هذا من خصوصيات رسول الله، فليس لأحدنا الآن أن يصلي على أب مات قبل 40 أو 50 سنة، ليس هذا. وليس من السنة أيضا أن يصلى على الميت صلاة غائب بعد وفاته بفترة، لأن الأمر كما قال أهل العلم هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما على المعنى الأول الذي اختاره العلماء وهو الدعاء، فادعوا في أي وقت وفي أي حين بزيارة القبور وبعدم زيارة القبور، ادعوا للميت لا سيما إذا كان قريبا، فإن هذا من برك به. طيب، ونبهت على أن المراد بتوديعه، توديعه لأموات وشهداء أحد عرفناه، وهو أنه صلى عليهم. طيب، توديعه للأحياء، توديعه للأحياء معناه أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتقى على المنبر، ثم ارتقى على المنبر ثم ودع الصحابة كما في البخاري ومسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني فرطكم، أي إني سابقكم، إني سابقكم. وفي هذا إشارة لدنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني شهيد عليكم، وإني شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. رواه البخاري ومسلم. الخلاصة الأخيرة، ذكر حكم زيارة قبر الكافر، هل تشرع زيارة قبر الكافر قريبا أم بعيدا؟ فقال رحمه الله: رخص في زيارة قبر الكافر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه آمنة بنت وهب، كما في صحيح مسلم: فبكى بكاء شديدا وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. من العقائد التي سل كل واحد سيفه وانتفخت لها أوداجه وأحمرت بها عيناه: يا ويلك إنك تقول بهذا، ولا تقول كما ورد في الصحيح إن أبي وأباك في النار، يا ويلك ويا ظلام ليلك، إن قررت هذا فمعناه أنك رجل وهابي متنطع غال. يا أخي هذه نعرة يستغلها الموساد والشيوعيون والعلمانيون للتمزيق بينكم والتفريق لصفكم ونعم وللكيد فيما بينكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي نحن نقول بالنص، النص موجود: واستأذنته أن أستغفرها، احفظ في صحيح مسلم: واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رجل يقول له: أين أبي يا رسول الله وقد مات كافرا مشركا؟ فقال: في النار. فتأثر الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي وأباك في النار. لا لا لا لا، هذه عقائد معروفة، هذه عقائد أولئك الغلاة الوهابية المتشددين. الرسول يقول، الشيخ الطريقة يقول: أحيا الله أبوي رسول الله فأسلما ثم رجعا إلى قبورهما. هذا اعتقاد إيش هذا؟ هذا اعتقاد أولئك الرافض الضلال. هذه من الأكاذيب والحكايات والأساطير التي ما يقولها سني مثلك يا شيخ. أنت سني صاحب كتاب وسنة، ممكن تقول لنا هذه الخرافات؟ هذه خرافات، كارثة من الكوارث. هذا أعظم من سفك الدماء، الانحراف في العقيدة، عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها برهان ولا دليل. صحح عقيدتك، لا تقول لا والله الجهة الرسمية في البلد كلهم على هذه الشاكلة. إيش كلهم على هذه الشاكلة؟ نحن ما كنا نقول لك أن البوطي في فقه السيرة يقول: ما نزلت الملائكة ولا شاركت في غزوة بدر، فلما دخل في دخن وحشر أنفه فيما يتعلق بأولئك البعثية الذين سفكوا قرابة 100,000، بعد ذلك قلنا: والله عالم ضلال. نحن نقول لك من زمان، من عشرات السنين نقول لك صاحب تخريف وابتداع لا تركن إليه ولا تتكئ عليه ولا تعتمد عليه. لكن عالم رباني مثل هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أجل مسألة الزيارة قال: دخلوه في السجن. قال: دخلوني في السجن، دخلوني في السجن. الإمام أحمد قيل له، قال له الخليفة: قل القرآن مخلوق. قال: لا والله، القرآن كلام الله منزل، نضربك نسجنك. سجنوه وجلدوه بالسياط، حتى قال جالده: لو جلدنا فيلا لقتلناه، لو جلدنا فينا. مسائل عقيدة، مسائل عقيدة. يخرج الإنسان من الفتنة كالعسل المصفى والإكسير الذهبي الخالص. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أثبت، إيش تخاف أن الناس يقولوا لك إذا قلت، إذا وحدت الله وأمنت بالله كما كان رسول الله، يقول لك وهابي، يقول لك متنطع، يقول لك إرهابي. فليقولوا ما يقولون، ها؟ فليقول. إيش قيل لرسول الله؟ قيل: مجنون، ساحر، كاهن، شاعر. ما نكص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقهقر. فهذه نفخات شيطانية. أثبت على عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهت على أمر مهم، وهو أن من يشد رحله إلى الأبواء، يشد رحله ويجعل في البرنامج برنامج الزيارة أو برنامج العمرة أو برنامج الحج، يقول: ترى نحن متشارطين، ترى عندنا شرط أساسي. قال: إيش الشرط الأساسي؟ زيارة من الزيارات، زيارة السبع المساجد وزيارة الأبواء، نزور قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي برنامج الزيارة، إيه نعم، ما في كلام ثاني. قال: ما في كلام ثاني، زيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولا قبور. مساجد ما في شد الرحال إلى قبور ولا فيه. انتبه لهذا، ترى في بعض الناس عنده عقدة نفسية الله مستعان، أقول بعض الناس عنده عقدة نفسية، عنده فئوية وحزبية وطائفية، من يوم يسمع مثل هذا الكلام قال هذا معروف من جهة كذا، هذا جاي من جهة كذا، ما في جهة ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ونهر النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. القاطع والفاصل والقول الفصل الذي ليس بالهزل هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وإلى الجديد أو قبل الجديد نثبت هذا الاعتقاد، ما حكم زيارة القبور؟ في نظري أن هذا الكلام الذي ستجيبون به يفضل عن الكلام الذي تكلمت به، لأن هذا يعطي الانطباع في أن الجالسين هم كذلك إن شاء الله، أنهم إن شاء الله يعتقدون ما يعتنقون ويعتنقون ما يسمعون. بسم الله، ما حكم زيارة القبور على الرأي الراجح؟ ها نعم، زيارة القبور ها، والدليل ألا فزوروها. من العلماء من قال لا تزار القبور، والنهي عن زيارتها ليس بمنسوخ، هل كلامهم راجح أم مرجوح؟ وما دليلك، ما دليلك على هذا؟ راجح أم مرجوح؟ نعم يا أخي مرجوح، الدليل لا دليل مع الدليل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا فزوروها. ما الراجح في زيارة القبور، مباحة أم مستحبة بعد القول بأن النهي عن الزيارة منسوخة؟ مستحبة لقول النبي ولفعله، فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، ومن فعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع صلى الله عليه وآله وسلم، ويزور شهداء أحد طيب ما حكم زيارة قبر الكافر؟ ما العلة في هذه الزيارة وما الدليل على هذا القول؟ ها ثلاثة أسئلة. نعم يا شيخ لا تجوز. ها يا أخوانا أنا نعم يشرع، يجوز، تجوز زيارة الكافر، لا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له. تحفظ شيء طرف من الدليل الذي ذكرت؟ فأذن له فلم يأذن له، أحسنت، لم يأذن له صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما حكم شد الرحال لزيارة قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو لو كان عرضا الإنسان ماشي من الطريق القديم فزار كما زار، لأن بعض الناس يشكل عليه. يا إخواننا أنا ذكرت قاعدة في هذا، قلت أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة الدلالة، قد تدل على الوجوب، قد تدل على الاستحباب، قد تدل على الإباحة، قد لا تدل على شيء، ها مجرد فعل. دارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ما هو على سبيل التعبد، نأتي في هذا المكان فندور بالسيارة. مشكلة الآن لو جئت مكان قيل هذه ناقة رسول، دارت ودرت في الخط ما تشوف نفسك إلا في مكان ثاني. فمثلها الفعل له دلالات، لكن القول الحديث القولي لعامة الأمة. بعض الناس يقول لا رسول الله زار فنحن نشد الرحال، نقول شد رحال لا، لكن أنت سائر من هذا الطريق تزور كما فعل الرسول ماشي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نشد الرحال لا. لماذا لا نشد الرحال لزيارة قبر آمنة أو زيارة قبر خديجة بمكة؟ لماذا لا نشد الرحال؟ نعم لماذا لا نشد الرحال؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب ننتقل إلى شيء جديد نقرأه يا أخواننا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعلماء المتنازعون كل منهم محتج بدليل شرعي، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. انتبه لي على هذا الكلام بارك الله فيك، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنا ذكرت هذا مرارا وأردده مرة أخرى فأقول: كلامه يتميز بأمرين، أنه يذكر الأدلة على كلامه من القرآن والسنة وفق فهوم أفضل الناس بعد رسول الله وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك يقعد، إما يذكر القاعدة أولا وإما في أثناء الكلام وإما بعد الكلام. فانتبه لهذا. قال: والعلماء المتنازعون فيما يتعلق بزيارة القبور، بعضهم قال منهي عنها، بعضهم قال نسخ النهي، بعضهم قال على الإباحة، بعضهم قال على الاستحباب، وهذا هو الراجح كما ذكرت لكم. قال: هؤلاء العلماء الذين تنازعوا في زيارة القبور كل منهم محتج بدليل شرعي، كل منهم محتج بدليل، ما هو عقلي، بدليل شرعي، بنص هذا الحديث الذي مر الآن أكثر من 3 مرات: كنت نهيت، يعني معنى أنه في نهي، تمسكوا به، لم يروا أن ثمة ما ينسخ أو ينسخ هذا النهي. وقد تقدمت بعض تعليلات لهم، قالوا الحديث حديث النسخ ليس مخرجا في صحيح البخاري، حديث النسخ ليست مشهورة، دفعت هذين السببين المذكورين لدى هذا الفريق، وأن غير هذا الرأي هو الراجح وأن رأيهم مرجوح. قال: كل منهم يحتج بدليل شرعي، يحتج بدليل شرعي، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر. لاحظ الآن المصنف تقدم في 40 و200 ذكر علة وقوع الخلاف، في 240 ذكر علة وقوع الخلاف، فرد الأمر إلى سببين لما يقع الخلاف بين العلماء، مهو لأن الواحد يعني مشرق بلا دليل والآخر مغرب له دليل، لا، إما لبلوغ الدليل وعدم بلوغه، وإما لفهم الدليل. هذا ذكره في 240، فقال رحمه الله: وما تنازع فيه السلف يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر. إذن هنا ابن تيمية يؤصل لنا، يقول: إيش سبب وقوع الخلاف بين العلماء؟ قدم السلف، علماء السلف أولا، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال: إما ما يتعلق ببلوغ الدليل، بعضهم بلغه الدليل بعضهم لم يبلغه الدليل. هذا يعرض لأحدنا، ترى أن أتذكر أحد الإخوة من الصالحين العباد، مرة من المرات سمعته وهو يأكل معي، ما أدري في إفطار أو في غداء، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم الخبز. قام بعض الإخوة قال: يا شيخ، هذا من فين جبت لنا الحديث هذا؟ عشانك بتأكل خبز الآن يعني وعجبت بالخبز، يقول الرسول يقول أكرم الخبز. راجعنا مصدر الحديث فوجدنا أن الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرم الخبز، ونحن الخبز الجاف فين؟ يرمى في الزبالة. هذا من الترف، لا بل من البطر، لا بل من الغفلة، لا بل من القسوة، وقد يكون من الجهل وعدم الاطلاع على هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرم الخبز لبلوغ وعدم بلوغ الدليل. الأمر الثاني الفهم، نعم يقول بلغني الدليل لكن ما وجدت أن الاستدلال متطابق مع ما تقول أنت، مع ما تقول أنت. شوف ابن تيمية يرجع فيحبر على هذه القاعدة، يقول: المتنازع العلماء المتنازعون كل منهم محتج بدليل شرعي، بدليل إيش؟ شرعي، يعني ورد في الشرع، ما الدليل الشرعي حتى يوصف الدليل بأنه شرعي؟ متى يكون شرعيا؟ إن كان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدليل الشرعي. أما واحد يجيب لي من الأكاذيب أكرموا عمتكم النخلة، الهريسة تشد الظهر، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، هذا كله من المكذوبات. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، يا أخي اتق الله في نفسك، هذا كله من المكذوبات على رسول الله، هذا ما يسمى دليل شرعي، هذا يسمى دليل مكذوب، مكذوب مكذوب. الدليل الشرعي من كتاب الله ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا وجه سبب من أسباب خلاف العلماء، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر، يكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر. لاحظ فقه ابن تيمية، وإن العلماء ورثة الأنبياء. الآن جنب هذا الكلام، نقول ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر. إيش من العلم الذي عند بعض العلماء ما ليس عند الآخر غير كونه يحفظ أدلة؟ قال الفهم. ولذلك ذكر لنا، وهذه المرة الثانية والثالثة التي يعيد هاتين الآيتين، وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت أي رعت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان دون أبيه وهما نبيان كريمان حكمان يقضيان ويحكمان بين الناس وكلا آتينا حكما وعلما. الفهم من العلم، الفهم للنص من العلم، وكلما كان الإنسان أرسخ في علوم القرآن والسنة كان أفهم لها، وكلما كان أفهم لها على طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كلما كان أبعد عن الخطأ والخطل والخطيئة والزلل، وكلما كان عقلاني من فروخ المعتزلة، كلما كان عقلانيا فإنه يشتط به عقله ويذهب بك كل مذهب غير مذهب القرآن والسنة. ولذلك انتبه، وهذا الاصطلاح شاع الآن، قال والآن يلقي المحاضرة المفكر الكبير. المفكر الكبير من كثرة تفكيره صار ما يطلق عليه العالم الكبير ولا الجهب ذو النحرير، المفكر الكبير. هذه ما في مشكل إن كان من مصطلحات العصر مثل بروفيسور ودكتور، وإن كانت ألقاب أعجمية لا نرتضي أن نتداولها بيننا إلا على أضيق نطاق للتعريف بأن فلان ليس دعيا ولا صاحب شهادة مزورة ولا صاحب شهادة مزورة ولا صاحب شهادة مزورة. مشكلة يا أخي، مصيبة مصيبة حلت بنا بالشهادات المزورة. 8000 شهادة لأحد المزورين ما بين ماجستير ودكتوراه، وفي الشريعة الإسلامية وفي أخص التخصصات الإسلامية، ومن بعض المشهورين، يعني شيء والله يندى له الجبين، شيء يندى له الجبين. 8000 ما بين ماجستير ودكتوراه وفي تخصصات شرعية دقيقة جدا ومن قبل بعض المشهورين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي شهرة هذه؟ وأي تأثير هذه؟ أي تربية هذه؟ أي دعوة هذه؟ بلا ريب أن هذا قد ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وبعض الناس لا يزالون موجودين بين أظهرنا. تبغى تكتب بحث ما في مشكلة، تريد أن تكتب بحث ما في مشكلة، ادفع ادفع ونحن نكتب. هؤلاء المجهولون احذروهم وحذروا منهم. ما يحل لأحد لا سيما اللي عنده ملكة كتابية أن يكتب لأحد ثم بعد ذلك هو يأخذ هذا البحث ويتقدم به لإحدى الجامعات. هذه شهادة زور، هذه شهادة زور، نسأل الله السلامة والعافية. والكاتب آثم والذي كلفه بالكتابة آثم. انتبه، والذين يعملون في السراديب والدهاليز من إخواننا من طلاب علم أقول هم أنتم أولئك مأزورون غير مأجورين، آثمون ورب الكعبة آثمون. هذا الصنيع فيه ضرب من الخيانة، هذا الصنيع فيه عدم الأمانة، تقول إيش أعمل؟ إيش تعمل؟ سبحان الله، يبيع تفاح وبرتقال وفجل وكراث وقثاء بلا مقارنة بين بيعك هذا وبين أن تزور وأن تكتب بحوث في الدهاليز. قال أنا عندي ملكة، أنا أكتب. إيه تكتب، تطبع، اطبع اطبع كما تريد، لكن ما تكتب. ويبدأ الانزلاق ويبدأ الوسواس الخناس من فين؟ يبدأ من الطباعة. تطبع، إيه اطبع، بكم؟ بكذا، ويكاسره. وبعدين بعد الطباعة يبدأ يكتب. أقول بعد الطباعة يبدأ يكتب، وهذه مصيبة من المصائب يا أخواننا. ما يجوز لهذا، ما يجوز لاثيما للمشهورين والإعلاميين والفضائيين. يعني واحد من الفضائيين يخرج من الفضائيات وأثر في الناس وبكى وعويل، وفي النهاية بعدين يتبين أنه أخذ شهادة دكتوراه مزورة. إيش هذا؟ هذا مزور، هذا مزور، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن نرجع. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. عن كثير بن قيس، هذا نص حديث، هذا الذي ساقه مقتبسا ومن كلامه رحمه الله، هو نص حديث عن كثير بن قيس. قال كنت جالسا مع أبي الدرداء بمسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة لأسمع منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلب العلم. قال ما جئت إلا من أجل هذا؟ ما جئت إلا من أجل هذا؟ ما جئت لتجارة ولا جئت لحاجة؟ قال والله ما جئت إلا لسماع حديث رسول الله. فحدثه أبو الدرداء بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اسمع، لا تقول يا شيخ لحيتي بيضت، بعد ما شاب راح الكتاب، بعد ما شاب راح الكتاب. سبحان الله، تنسى قول الشافعي مع المحبرة إلى المقبرة. وفي هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة سوى النسائي. وهذا هو النص الصحيح، وليس حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا الحديث مكذوب، ما هو صحيح، ورأيتموه في المعروض الذي قدم لكي يتشفع في بعض المجرمين، رأيتم المعروض لأولئك المبتدعين الذين كما يقال جو يكحلوها فرحموها، أرادوا أن يتشفعوا لأولئك المجرمين، فراحوا قدموا معروض، وأول ما صدروا المعروض تعلمون بارك الله فيكم أن النبي قد قال علماء أمتي كأنبياء. يا أخي هذا مكذوب، ما هو صحيح. هذا الصحيح، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورث عليهم الصلاة والسلام يورثوا دينارا ولا درهما. نعم. قال رحمه الله والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار، فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع، كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين الإسلام وهو الاستسلام لخلقه وأمره، فيسلم لما قدره وقضاه، فيسلم لما قدره وقضاه. الكلمات فيها شيء من الغموض، لكن بعد الشرح إن شاء الله يتضح الغموض. فيسلم لما قدره وقضاه. نعم. قال فيسلم لما قدره وقضاه، ويسلم لما يأمر به ويحبه، وهذا نفعله وندعو له، وذلك نسلمه ونتوكل فيه عليه، فنرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، مثل قوله تعالى فنرضى بالله ربا، قال فنرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، مثل قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار أي الأقوال الثلاثة؟ ممنوعة، مباحة، مستحبة. ممنوعة زيارة القبور، ممنوعة، مباحة، مستحبة. يقول الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار أي من وجهة نظر كما يقال في مصطلح العصر. قوله والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار يعني قول من قال زيارة القبور منهي عنها، وقول من قال زيارة القبور مباحة، وقول من قال زيارة القبور مستحبة. يقول الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار أي من وجهة نظر كما يقال في مصطلح العصر. فإن الزيارة هذا هو النوع الأول، لأنه سيأتي محبرا على النوع الثاني والثالث ولم يحبر على النوع الأول. النوع الأول الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما، زيارة القبور إن تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول هجر يعني قول قبيح فهي محرمة بالإجماع. يقول هؤلاء الذين يحرمون يكرهون ويقولون لم ينسخ النهي عن زيارة القبور، يقول هذا له اعتبار، هو لا يقرهم ولكن يقول له اعتبار عندما تفضي الزيارة إلى شرك أو كذب أو ندب. الندب والندبة مرت بنا عند شرح حديث أبي بكر ونبياه وخليلاه. الندبة نوعان، ندبة مشروعة وجائزة وهي ما فعله أبو بكر وما فعلته فاطمة، وحديث فاطمة نعم وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وأبتاه في جنة الفردوس مأواه، هذه ندبة مشروعة. ومنها قول أبي بكر عندما تيقن من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبه فقال وخليلاه ونبياه وصاحبه، هذه ندبة مشروعة وهي مشاركة النادب للمندوب لحاضر المندوب حزنه لتخف عنه وطأة الكرب والفاجعة، وتكون الندبة لحاضر أو سامع. فرق بين هذا، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يخلط لك بين شعبان ورمضان ويخلط لك بين الليل والنهار. قال من يقول، من الذي يقول لو قلنا يا رسول الله أغثني، من اللي يقول هذا شرك؟ وهابي دا وهابي، من يقول هذا شرك؟ ما قالت فاطمة يا وأبتاه أو يا أبتاه بياء الندبة؟ أنا قلت لكم الندب والندبة تكون بحرفين ويا، انتبه لهذا، في آخر الندبة ألف وهاء. يا أبتاه، قال ها شوف فاطمة تستغيث برسول الله، ليش تمنعنا أن نقول يا رسول الله يا حسيناه؟ يا أخي لا تضحك علينا، يا أخي لا تضحك على عقولنا، هذا ندبة. الندبة تكون لحاضر ولسامع ولشاهد، الندبة لتخفيف وطأة المصيبة على الإنسان، ها يستنفر هذا المندوب أو المصاحب المندوب لكي يشاركه في حزنه. لكن ندبة أهل الجاهلية إيش ندبة أهل الجاهلية؟ شوف هذا الذي يدخل ضمن قوله محرم الزيارة متى إن كانت مصحوبة بشرك كذب ندب أو نياحة، لأن ندبة أهل الجاهلية وهي الحرام كانت بالوصية، كانت برفع الصوت، كانت بلطم الخد، كانت بالنياحة، ها؟ كانت بشق الجيب وشق الثياب. هذه الندبة المنهي عنها، كما قال طرفة ابن العبد، كما قال طرفة ابن العبد بمفتوحات: إذا أنا مت فانعيني. كانوا يوصون بالنعي والمفاخرة ورفع الأصوات وشق الجيوب: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذه الندبة المحرمة. الندبة ليش؟ مصحوبة به، مصحوبة برفع الصوت، بالنياحة، بلطم الخد، بشيق الجيوب، بالوصية. وهذا أيضا منقول عن عنترة، منقول عن عنترة بن شداد، لكن في آخره: وشقي علي الجيب يا أم معبدي. أول البيت: إذا مت فادفني بجانب كرمة. هذا أيضا منقول عن عنترة: إذا مت فادفني بجانب كرمة وشقي علي الجيب يا أم معبدي. هذه هي الندبة المحرمة. لكن الندبة التي وقعت من فاطمة وأبي بكر رضي الله عنهما من الأمور الجائزة، فلا تخلط. وقل لذلك لا يخلط بين دعاء غير الله وبين الندبة المشروعة والندبة الممنوعة، ندبة أهل الجاهلية. فهي محرمة بالإجماع كزيارة المشركين بالله، كزيارة المشركين بالله، زيارة الذين يشركون بالله. كيف؟ يا صاحب القبر، الحامل تنبطح على القبر رجاء أن تحمل، ما تحمل، تبغى حمل، تروح تنبطح على القبر، ها، واحد يأخذ من تراب القبر ويتمسح به ويشيله في جيبه كما يفعل الجاهلون، ها، والمتجاهلون. عندنا التجاريون من أولئك السفهاء اللي يحط لك تراب، ما أدري من فين جايب لك هو، ما أدري من أي حتة جايب لك التراب، يمكن من تراب البيارات، استغفر الله العلي العظيم، ها. حتى إن من العجب العجاب، زرنا بعض البلاد الإسلامية، بعض الناس يتمسحون ويطوفون ويتبركون ويذبحون عند قبر، والله بعض القدماء منهم أصحاب العقيدة السوية قال: والله إننا نشك أن هذه قبور حيوانات، ما هي قبور أولياء من أولياء الرحمن. لكن عقول صغيرة سخيفة، ها، عقيدة مهزوزة، أي شيء خلاص انبطح على القبر. فين رايح عند القبر؟ تبى تدعو فين عند القبر؟ زيارة فين عند القبر؟ توسل فين عند القبر؟ سكسكنا فين عند القبر؟ كل شيء. ولذلك يقال قبوري، ها، قلبه متعلق بالقبر. وفي هذا يقول أولئك الخرافيون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. عقيدة جاهلية تبعدهم عن رب البرية ورب الكعبة. بهذه العقائد نلاقي اليهود؟ بهذه العقائد نلاقي النصيرية والبعثية والروافض؟ بهذه العقائد نجابه الراديكاليات والتوجهات التي من ورائها، ها، كما قال الله عز وجل في علاه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الله أكبر. قال: كزيارة المشركين بالله، أي للقبور، وما يقع منهم من شركيات بدعاء المقبورين من دون الله. قال: والساخطين لحكم الله، أي لقضاء الله وقدره، وما يرافق زيارتهم من النياحة والشق واللطم، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين الإسلام، وهو الاستسلام، لا يقبل دين الإسلام. إيش دين الإسلام؟ قال: هو الاستسلام لخلقه، أي لخلق الله. الاستسلام لخلقه، أي التسليم الكامل فيما خلق وقدر جل جلاله من موت وأسقام وأمراض، وهو الاستسلام لخلقه، أي لخلق الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأمره، فيسلم هذا الزائر لما قدره وقضاه وإذا سلم الزائر للقبور لما قضاه الله وقدره لن يسخط، لن يجزع، لن ينوح، لن يشق، لن يلطم، ويسلم لما يأمر به ويحبه، أي لما يأمر به الله ويحبه. وهذا نفعله وندعو له، أي نفعل ما أمرنا الله به وندعوه سبحانه القبول. هذا نفعله، يعني نفعل هذه الأمور المشروعة حالة كوننا نزور القبور مع تسليمنا واستسلامنا، وذاك نسلمه، أي نستسلم له ونتوكل فيه عليه، نفوض أمورنا إليه جل جلاله فنرضى. شوف هذه الأمور التي ذكرها، نسلم للقضاء والقدر، ونسلم لما يأمر الله به ولما يحبه، ونفعل كل ذلك، وندعو الله عز وجل بأدعية متعددة في أثناء زياراتنا. عندما نسلم بقضاء الله وقدره في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل لا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا بلا ريب أنه يحملنا إلى أن نسترجع عندما نرى قبر والدنا وعزيز، نسترجع بالمشروع: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ندعو بالمشروع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نتوكل على الله عز وجل، نفوض أمورنا إليه، ونعلم أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، فنرضى بالله ربا. كل هذه نترجم بها هذه الكلمات التي نقولهن عند كل صلاة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى فقه ابن تيمية، ذكر لك الشرح ثم ذكر لك النص. نسلم، نستسلم، نتوكل، نؤمن بالقضاء والقدر، نقول بالأدعية المشروعة عند زيارتنا للقبور، كل ذلك أين يجتمع لنا ونتذكره؟ ونحن نردد كل يوم مرات ومرات، فنقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. هذه المقرونات من العبادات أثناء الزيارات ببعضهن أدلتهن: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول على عامله يفيد التخصيص: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فاعبده لازم العبادة، مقتضى العبادة أن تتوكل عليه. استعينوا بالصبر والصلاة: إن الله مع الصابرين. استحضار معية الله لكي تعالج نفسك على الصبر: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أن تتمثل أن الله تبارك وتعالى معك، وأنه يراقبك وأنه يثيبك. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الأتقياء المحسنين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وسلم عقيدتنا يا رب العالمين من كل شائبة تشوبها من كفران ونفاق وشرك أكبر أو شرك أصغر أو شرك خفي أو من نفاق اعتقادي منه أو عملي. والله أعلى وأعلم.